أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال الشيخ قدس سره والأولى الاستدلال على ذلك فيما تقدم في رواية تحة العقول من أن ما يجيء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات إلى آخره. كان الكلام في بحث القمار، قلنا بأنه توجد في هذه المسألة صور أربع. الصورة الأولى اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الراهن. الصورة الأولى اللعب بالآلات المعدة للقمار مع المراهنة في ذلك اللعب. قلنا أنه لا إشكال بين الأعلام في حرمة هذه الصورة وفساد مثل هذه المعاملة، يعني وجود الحرمة التكليفية والفساد الوضعي. الصورة الثانية هو اللعب بهذه الآلات المعدة للقمار مع عدم المراهنة بلا عوض، فهل تكون محرمة أو لا؟ يعني مثلا اللعب بالنرد والشطرنج من غير معاورة، فهل تكون محرمة أو لا تكون محرمة؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه قد يستدل بالإطلاقات، يعني الإطلاقات التي دلت على حرمة اللعب بها. الشيخ رحمة الله عليه قال أن هذه الإطلاقات منصرفة إلى اللعب بهذه الآلات مع المعاوضات مع المراهنات، أما إذا لم تكن مع المراهنة فلا نعلم أن الإغلاقات تكون شاملة لمثل هذا الفرد. ثم قال إلا أن يدعى أنه في رواية أبي الربيع الشامي أن يقال بأنه لا يمكن ادعاء الانصراف فيها، وقد بينا وجه عدم الانصراف حيث أنه الرواية قالت لا تقربوهما، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يقال أنه لا تقربوهما مع العوض، هذا التخصيص المستحيل يصير. لا تقربوهما يعني مطلقا لا تقربوهما، والمراد من عدم القرب هنا مو القرب المكاني وإنما القرب الذي هو الكنائي اللعب. فهنا عندما قالت الرواية لا تقربوهما يعني لا تلعبوا، فإذا كان لا تلعبوا فلا تلعبوا مطلق أعم من أن يكون بالعوض أو أن يكون بلا عوض. إلا أنه قلنا بالأمس أنه أو في المحاضرة السابقة بأنه إذا كان الانصراف جاري فيجزم هنا، لأنه جناب قلت أيها الشيخ أن الإطلاق منصرف إلى الفرد الغالب الذي هو مع المراهنة، وهنا أيضا ندعي أن هذا الإطلاق وهو لا تقربوهما منصرف إلى الفرد الغالب الذي هو مع المعاوضة، ولكن الأمر سهل حيث أن الرواية قد يقال أنها ضعيفة السند بأبي ربيع الشام. ثم بعد ذلك الشيخ يدخل هو للاستدلال على الحرمة بأنه أساسا هل يوجد عندنا دليل على الحرمة التكليفية؟ طبعا في هذه الصورة لا يمكن أن نتصور إلا الحرمة التكليفية باعتبار أنه معارضة مو موجودة. إذن البحث في الحرمة التكليفية وعدم الحرمة التكليفية، وإلا الفساد الوضعي غير متصور لأنه سالم بانتفاء الموضوع، لا عوض ولا مراهنة حتى يقال أنه فاسد أو ليس بفاسد، حيث أن الصورة الثانية هي اللعب بآلات القمار من دون رهن من دون عوض. التعليل الأول الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه لإثبات الحرمة هو الاستدلال برواية تحفة العقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه. ويتذكر الأخوة أن الشيخ بدأ كتاب المتاجر أو كتاب المكاتب المحرمة بهذه الرواية المباركة، ولا بد أنكم علمتم في محله من أن هذه الرواية ضعيفة السند أساسا. المحقق عند الأعلام من علمائنا أن كتاب تحف العقول حيث أنه لم يسند لنا سندا كاملا إلى أصحاب هذه الروايات، فالروايات فيها كلها ضعيفة مرسلة. نحن لا نعلم الواسطة بين صاحب تحف العقول وبين أصحاب هذه الروايات التي نقلها إلينا صاحب تحف العقول. على أي الأحوال، الرواية بغض النظر عن الإشكال السندي، هنا يقول الشيخ رحمة الله عليه من أن ما يجيء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه. خب النرد والشطرنج يجيء منه الفساد محضا أو لا يجيء؟ يقول نعم يجيء منه الفساد محضا، إذا لا يجوز التقلب فيه بمطلق وجوه حتى. ثم قائل أن يقول أن يشكل على هذا الاستدلال بأنه هل أن موضوع الحكم، هل أن الحكم يثبت موضوعه؟ إذا قال المولى أكرم العالم وشككت أن زيد عالم أو ليس بعالم، هل يمكن أن أتمسك بقوله أكرم العالم لشمول زيد أي تمسك بالعالم في شبهة الموضوعية؟ وهذا غير معقول. الحكم لا يثبت موضوعه، يقول إذا تحقق الموضوع فهذا الحكم ماله مترتب، أما أن الموضوع هنا متحقق أو ليس بمتحقق فهذا الحكم فلا يثبته لنا. الرواية تقول أن ما يجيء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه. خب النرد والشطان يجيء منه الفساد محضا أو لا، هذا من أين تثبته؟ لابد بدليل القائل تثبته، مو أن تستدلوا بهذه الرواية لإثبات أنه لا يجيء منه إلا الفساد المحضر. لا لو جاز اللعب بالنرد والشطرنج من غير مراهنة لا يجيء منه الفساد المحضر، بل فيه منافع محلل. هذا إشكال على هذا الاستدلال. إشكال آخر قد يرد على هذا الاستدلال، وهو أن الشيخ رحمة الله عليه إذا يتذكر الإخوة فما أدري أنا منتهين من هذه الرواية في أول الكتاب أو لا، الإخوة يتذكرون أن الشيخ حمل لا يجوز التقلب فيه، يعني لا يجوز التقلب على منافعه الغالبة، أما المنافع النادرة فيجوز. فهذا الإشكال الثاني خلوه باعتبار متوقف على أصل هو ذكره في محله. إذا هذا هو الدليل الأول الذي يذكره الشيخ للحرمة، وفيه إشكال سندي أولا وفيه إشكال دلالي ثانيا. وأولى الاستدلال على ذلك أي على الحرمة التكليفية بما تقدم في رواية تحف العقول من أن ما يجيء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركة. وفي تفسير القمي رواية أخرى دلت على الحرمة والرواية أيضا ضعيفة السند، وفي تسمي ضعيفة السند بأبي الجارود وضعيفة السند حيث أنها مرسلة، وفي تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عليهم أفضل الصلاة والسلام في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب، هذه تبعا لسيدنا العلامة الطبراني رحمة الله عليه، دائما عندما كان يقول أبو جعفر الباقر عليه السلام ما كان يقول عليه السلام وإنما كان يقول عليهما السلام باعتبار الآب والابن الذي هو الإمام الصادق سلام الله عليه وهو جعفر بن محمد الصادق. فلهذا عندما كان يقول أبو جعفر كان يقول عليهما السلام، يعني الآب والابن الذي هو جعفر بن محمد سلام الله عليهما جميعا. وعن أبي جعفر الصادق عليهما السلام في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أما الخمر فكل مسكر، مو محل الشاهد. فكل مسكر من الشراب، إلى أن قال: وأما الميسر فالنرد والشطرنج. هذا هو الميسر الذي قال فاجتنبوه. وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر، يعني فاجتنبوه، يعني كلما صدق عليه أنه قمار عرفان يكون ماذا؟ يكون ميسرا. فإذا قال ميسرا يدخل في الكبرى التي ذكرت الآية فاجتنبوه. أبي وكل قمار ميسر بشكل صغرى، وكل ميسر يجب الاجتناب عن، إذا كل قمار يجب الاجتناب عن. والعرف يرى أن هذا قمار أو لا يرى، والمفروض أنه مثلا هذا يصدق عليه أنه قمار. طبعا هذا إنما يتم إذا قلنا أنه لم يؤخذ في القمار لغة مفهوم المعارضة، وإلا إذا قلنا أنه في اللغة أخذ في القمار المعارضة، إذا اللعب بهذه الآلات بلا معارضة لا يسمى قمار عرفان، ولكن المفروض أنه يسمى قمار عرفان. وكل قمار ميسر إلى أن قال: وكل هذا، يعني النار والشطرنج وكل ما سبق عليه أنه قمار، وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا محرم. محل الاستدلال ما هو؟ يقول محل الاستدلال: وكل قمار ميسر. ما هو المراد من القمار؟ هل المراد من القمار في هذه الرواية، هل المراد من القمار يعني اللعب بآلات القمار، أو المراد من القمار يعني آلات القمار؟ أجلهم لفاقر أن يقول: وما هو الفرق؟ الفرق هذا. الشيخ يقول: إن قلنا اللعب بآلات القمار فنحن قد دعينا الانصراف، أن اللعب بهذه الآلات ينصرف إلى ماذا؟ إلى الفرد الغالب الذي مع المراهن. إذا لا يمكن أن يشمل الفرد غير الغالب الذي هو الفرد النادر، وهو اللعب بهذه الآلات بلا مراهنة. فكان المراد من القمار هنا المعنى المصدري، يعني العمل الخارجي، لأنكم تعرفون درستم في محله الفرق بين المصدر واسم المصدر، أن المصدر هو الحدث منسوبا إلى الفاعل إلى الموجد مثل إيجاد، بخلاف اسم المصدر الذي هو نفس الحدث. فإذا شرب الحدث طعم الحدث بنسبته إلى فاعله يسمى معنى مصدري. فقول الإمام: وكل قمار ميسر، المعنى المصدري من القمار يعني فعل القمار عمل القمار ميسر. فهذا يرتبط بادعاء الشيخ إلى ماذا؟ إلى البرد الغالب الذي هو مع المراهنة. نعم إذا قلنا كل قمار يعني كل مهارة الميسر، عدم اللعب وعدم اللعب، الآلات ما صدق عليه أنه آلة القمار فهو ميسر، إذا يجب الاجتناب عنه مطلقا. عفوا، أن يكون بالمراهنة أو أن لا يكون بالمراهنة. فهذه احتمالات في الآية في الرواية المباركة. شيخنا من أين تثبت الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول؟ يعني تقول أن المراد هنا مو المعنى المصدري، وإنما المعنى الذي هو بمعنى الآية. يقول: بقرينة قوله بيعه وشراؤه، كل هذا بيعه وشراؤه، وبيعه وشراؤه للآية والعمل. من الواقع بيعه وشراؤه للآية لا لنفس العملي والفعل الخارجي الذي هو المعنى البصري. إذن الرواية المباركة تقول: كل قمار يعني كل آلة معدار ميسر، وكل ميسر فيجب الاجتناب عنه مطلقا، أحب من أن يكون مع العبارة أو أن لا يكون مع العبارة. هذا هو استدلال الشيخ بهذه الرواية. التي ذكرت عن الإمام سلام الله عليه قال: وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار، محل الاستثناء هذه الجملة، وكل قمار ميسر، إلى أن قال عليه السلام: وكل هذا، يعني كل ما صدق عليه أنه قمار وأنه ميسر، بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام محرم. إن قال قائل شيخنا أن هذه وكل قمار ميسر يعني العمل وأنتم ادعيتم الإنصراف، قال: وليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدري يعني العمل، حتى جلب ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الران كما ادعينا فيما سبق. ليس المراد المعنى المصدري الذي هو العمل الذي هو الفعل الذي هو اللعب بهذه الآلات، ليس المراد ذلك. وليس المراد بالقمار في قوله وكل قمار ميسر هنا المعنى المصدري، حتى إذا أريد المعنى المصدري يرد إشكال، وهو أنكم ادعيتم الانصراف في اللعب إلى الفرد الذي فيه الرأن، من انصراف هذا الفرد إلى اللعب مع الرهن. بل المراد ماذا؟ بل المراد الآلات، كل قمار ميسر يعني هذه الآلات ميسرون، وإذا طلعت ميسر يجب الاجتناب مطلقا. خلافه أنه إذا قلنا أنه كناية على خلاف الظاهر، والأصل أنه أن يحمل على ظاهره. طيب، بل المراد الآلات بأي قرينة؟ قال: بقرينة قوله بيعه وشراؤه، وبقرينة قوله فهو النرد والشطرنج، لم يقل فهو اللعب بالنرد والشطرنج. مقالنا: وأما الميسر فالنرد والشطرنج، الميسر هو النرد والشطرنج، مو اللعب بالنرد والشطرنج هو الميسر. فإذا كان النرد والشطرنج ميسر، وكل ميسر ماذا؟ يجب الاجتناب عنه. إذا يجب الاجتناب عن النرد والشطرنج مع عوض وبلا عوض مطلقا. هذا هو كيفية الاستدلال بهذه الرواية. طبعا ايضا فيها مناقشات كثيرة، ولكن نقوم الان بعد ايضا الدلالة نوقش، كما ان السلالة نوقش لراحته، باعتبار ان المسألة محل الكلام بين الاعلام، لان الاخوة يعلمون بانه مثل الامام قدس سره ذهب الى ان اللعب بمثل هذه الالات جائز بلا عوضين اذا كان لغرض صحيح عقلائي. هذا المطلب ذكره السيد الامام قدس سره، فهذا المسألة محل الكلام بين الاعلام من انه جائز او ليس بجائز. ونفس السيد الامام قدس سره ايضا في كتابه المكاسب المحرمة ايضا يذهب يقول الانصاف انه ايضا في هذه الصورة نحكم بالعرض، لكنه بعد ذلك في الاونة الاخيرة ذهب الى الجواب، ولكن بهذا القيد ان يكون هناك غرض عقلائي صحيح لا انه مطلقا على اي حال. ونؤيد الحكم. اذن دليل الشريف ماذا؟ الرواية الاولى وهي رواية صحف العقول، والرواية الثانية وهي رواية ابي، وقد تقدم انه لا اشكال في ضعفهما سندا، وايضا هناك كلام بين الاعلام في تمامية هاتين الروايتين ماذا؟ دلالة. بعد ذلك يذكر الشيخ جملة من المؤيدات، وهذا معناه ان الشيخ لا يرى ان هذا الذي يذكره الان دليل على الحرمة لو لم تكن عندنا ادلة. هذه يمكن ان تقوي المطلب، اما بنفسها تكون دليلا مستقلا على الحكم بالحرمة التكليفية، هذا لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الروايات كما سيتضح. ويؤيد الحكم اي حكم؟ وهو الحرمة التكليفية. ويؤيد الحكم ما عن مجالس المفيد رضي الله عنه، المفيد الثاني ولد شيخنا الطوسي قدس سره بسنده، اي المفيد الثاني بسنده او الشيخ الطوسي بسنده عن امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام، عفوا مجالس المفيد الثاني بسنده مو سمع الشيخ الطوسي بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الميسر قال: في أن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. وإذا صار ميسرا تنطبق الكفر المتقدمة في الآية: وكل ميسر يجب الاجتناب عنه فاجتنبوه. إذا كل ما ألهى عن ذكر الله يجب الاجتناب عنه. خب النرد والشطرنج يوجبان الإلهاء عن ذكر الله أو لا يوجبان؟ يوجبان من مصادقه. إذا يكون ميسرا فيكون حراما. ولكن أنتم تعلمون أن هذه الكبرى لو تمت كثير حتى من المباحات تكون بعد محرمة وتكون ميسرا، لأن كثير من الأمور المباحة أن الإنسان يخرج في جلسة مع أصدقائه مع إخوته يخرج في للتفريح، وهذه كلها لعلها تنسي عن ذكر الله تلهي الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فهل تكون واقعا محرمة؟ إذن افترضوا أنه هذا ملهم، ولكن كل ما يلهو حرام هذا من أين؟ بين الصغرى لعله تام أن كل ما ألهى فهو ميسر، ولكن من أين تقولون أن كل ميسر لا بد أن يكون حراما بالحرمة التكليفية؟ تقول أن يقول فاجتنبوه، تقول إذا أريد من الميسر هذا المعنى الواسع لا بد الإشناف لا يحمل على ظاهره من الحرمة، وإنما يحمل ماذا؟ على الكراهة مثلا. فلهذا قال الشيخ: ويؤيد الحكم ونفسه ويدل عليه، لأنه باعتبار أنه لا يوجد عندنا أن كل ما ألهى عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهو حرام تكليفان، وإلا ضاق على الناس معيشتهم. فهو ليس رواية أخرى: ورواية الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليهما السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس من النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر. السدر كما ذكر أهل الحاشية بأنه عملية أو كلمة أصل فارسي، وهي السدار يعني من ثلاثة أبواب تدلع بخاصة فيها ثلاثة أبواب. قال: إذا ميز الله، قال الإمام سلام الله عليه، إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون هذه الأشياء التي يلعب بها الناس؟ قال: مع الباطل. قال: وما لك والباطل؟ فإذا الله سبحانه وتعالى يجعلها في الباطل، إذا وما لك والباطل؟ هذه الرواية أيضا مع فرض صحة السند تتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن كل باطل حرام، الرواية تقول هذه باطل، ولكنه من أين كل باطل حرام تكليفا؟ حرمة تكليفية هذا أولا. وثانيا الرواية لم تقل فانتنده، قالت وما لك، يعني خير لك أن تتركه. كثير مستعمل أيضا في العرب عندنا في العرب أنه فالعمل عندما لا يناسب المؤمن يقال له وما لك هذا العمل، ما لك هذا العمل مو مراد أنه حرام، وإنما يقال يهال أن يقال أنه مو من شأنك أن تقوم بهذا العمل، فمو من شأن من شأن المؤمن، من شأن الذي هو الإنسان المؤمن الكامل أن يقوم أو يلهي نفسه بمثل هذه الأعمال. فلهذا قال الشيخ ويؤيده مرتب على جنس الباطل يعني. بلي على جنس الباطل يعني. ولكنه الكلام أنه من أين نقول أن كل باطل حرام تكليفا؟ السؤال بلي حتى ميز الله بين الحق والباطل، نقول أضعه في الباطل، ولكنه من أين تقول أن كل باطل حرام تكليفا؟ هذا من أين؟ غير تتم الكبار وكبار. الآن نقول اللعب بالشطرنج باطل، هل يثبت الحرمة؟ لا. لابد متى تثبت الحرمة؟ وكل باطل حرام تكليفا. فالنتيجة ماذا؟ اللعب بالشطرنج حرام تكليفا. الكلام مو الآن في لبنه الأولى ترك هذا الفعل، الكلام في الحرمة التكليفية، حكم شرعي من الصادر بالحرمة، حكم شرعي صادر من الشارع يقول حرام بنحو إذا ارتكبته تستحق العقوبة. هذا من أين تثبت؟ في الآن الشيخ قلت ذكر الكافر هذا قال ويؤيد الحكم، لم يقل ويدل عليه، وإلا لو كان الباطل مساوقا للحرمة التكليفية كان ينبغي أن يقول ماذا؟ ويدل عليه أنه هذا باطل. قال مع أيهما مع الباطل. قال وما لك والباطل. وفي موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة الشيث. ما أدري يا لعبة التي بلي لا لعبة الشيث التي هي لعبة هي تسمى أو لعبة شبيب. أنا عندي شيث أنا أسموه مهم سواء كانت شيث لو شبيب كلاهما لا نعرفه. وعن لعبة بلي وعن لعبة الشبيب التي يقال لها لعبة الأحمر أو لعبة الأمير سمع أدري يا إيمانية. وعن لعبة الثلاث. فقال رأيت طبعا هذه عبقرة في زمانهم والآن وقعها اللعبة في أزمان كبيرة من هذا اللي أقول. فقال أرأيت فقال رأيت إذا يعني أخبرهم عن ذلك. فقال رأيت إذا ميز الله بين الحق والباطل مع أيهما يكون هذه الأشياء واللعب التي تذكرها. قال قلت مع الباطل. قال فلا خير فيه. التعبير هو أنه يحرم هو أنه اشتربوه لا خير فيه هذا مو مناسب إليك. طب إذا كان كل ما لا خير فيه فهو حرام فكثير من المباحات فيها خيره فيها مصلحته كثير من المباحات ولا خير فيها لابد أن تكون حرام. لو كان كل ما لا خير فيه حرام لحرم كثير من المباحات الأولية مباحث الشارع أو غرفة مباحث غرف عقلاء المسك مباحث مباحث بني مباحث أنه أجلس مشي غرف عقلاء المسك عندك أنه حتى مثلا صحيح حتى لا هذا مباحث مباحث نعم مباحث ولكن لو في خير لنا ما في خلاف خير فإذا نعرف هذا لا خير فيه. يعني بالنسبة إلى المؤمن الخير له أن يشتغل بالمطالعة بقراءة القرآن بعمل الخير بالكتابة إلى آخر ذلك بكسب الحلال هذا يشتغل فيه. أما فتنرد الشطرنج في صلاة الخوف شنو فائدة لا خير فيه ولكنه هذا لا يدل على الحرمان. قال في رواية عبد الواحد بن المختار عن اللعب بالشطرنج قال وهذه واضحة الرواية قال إن المؤمن لمسؤول عن اللعب بمثل هذه الأمور. أساسا مو من شأن المؤمن أن ينشغل بمثل هذه الأمور. ومن الواقع التعبير إن المؤمن يعني واقعا المؤمن الكامل الإيمان هو من يدل نفسه بمثل هذه الأمور التي تلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فإن مقتضى إناقة الحكم بالباطل حيث قالت أنه ماذا أن هذه الأعمال حرام لماذا لأنها باطل حيث قالت إذا ميز بأي شيء يكون في الباطل. فإن مقتضى إناقة الحكم بالباطل ومقتضى إناقة الحكم باللعب حيث وردت الرواية ماذا يلعب بها الناس لعبة وعن لعبة الشيث إلى آخره أن اللعب بها مطلقا ماذا حرام. فسأعلم من يكون بالمراهنة أو أن لا يكون بالمراهنة فإنها ربطت أناطة الحكم باللعب لا باللعب مع الرهن. إذا يمكن أن يكون ماذا مؤيدا للحكم بالحرمان. فإن مقتضى إناطة الحكم بالباطل واللعب هو عدم اعتبار الرهن في حرمة اللعب بهذه الأشياء. ابن قائل أن يقول بأنه كما ادعيتم الانصراف فيما سبق ادعوا الانصراف أيضا هنا. يقول جملة من هذه الروايات لا يمكن أن ندعي الانصراف فيها. طب باطل شو المستهجن يقول الكلام باطل اللعب بالشطرنج مع العوض ولكن اللعب بالشطرنج بلا عوض ليس بباطل. العوض امر خارج عن اللعب. المراهنة ليست هي نفس اللعب وانما شيء خارج عن اللعب. اذا والروايات اناطت البطلان اناطت الحكم بنفس اللعب مو بما يترتب على اللعب من المعاوضة. ان هذا الانصراف الذي ادعيناه في الروايات السابقة لا يمكن ادعاؤه هنا. أو في الآية المباركة عندما قالت فاجتنبوه الاجتناب أعم من أن يكون مع المراهنة أو أن لا يكون مع المراهنة. فلهذا قال ولا يدعى هنا ولا يجري دعوى الانصراف هنا، يعني في الأدلة التي نحن استدلنا بها لإثبات الحرمة. الكلام طويل الدين في محله أخوة الذين راجعون راجعون مطلق الكتب الأخرى. الثالث المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار. الصورة الثالثة أن يكون اللعب بغير الآلات المعدة للقمار عرفا ولكن مع المراهنة، فهل يكون حراما تكليفا وفاسد وضعا أو لا؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأن الصورة الثالثة منحقة بالصورة الأولى، وهو أنه حرام تكليفا وفاسد وضعا، يعني تمليك وتملك لا يحرم. وقول آخر لعله هو الذي اختاره الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، هو أنه فاسد وضعا وليس ماذا؟ وليس بحرام تكليفا. وقد يظهر من بعض الكلمات أنه بحيلة من الحيل الشرعية في المراهنة بغير الآلات المعدة للقمار حتى مع العوض لا هي حرام تكليفا ولا هي فاسدة نوعا كما تتأتي الإشارة إليه بعد ذلك. فإذن بالتأمل توجد احتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول والثاني له قائل، وهو أنه حرام تكليفا وفاسد وضعا كما هو مختار الشيخ والمشهور بل لعله المدعى الإجماع عليه. القول الثاني أنه فاسد وضعا لأنه يوجد عوض ولكنه ليس بحرام تكليفا، لأن الحرمة التكليفية إنما تنصب على الآلات المعدة للقمار، والمفروض أن هذه الآلات ليست معدة للقمار عرفا. القول الثالث لعله احتمال وليس له قائل، كأن يقال مثلا بأنه حرام ليس بحرام تكليفا ولا بفاسد وضعا. قال المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كهذه الأعمال أو الآلات المعدة للقمار حديثا الآن، غير النرجي والشطرنج التي كانت هي معدة للقمار، آلات مستحدثة للعب بها ومع المراهنة، فهل تكون حلالا أو لا؟ يقول كالمراهنة على الحجر على حمل الحجر الثقيل، كما عدنا في هذه الأزمان رفع الأثقال، رفع الأثقال هذه حجر ثقيل أو قطعة من الحديد ثقيلة، أنه هنا يكون مراهن على أنه يرفع أكثر يعطى كذا من المال مثلا. كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المطارعة كما هو واضح، وعلى الطيور بأنه هذا الطير أنت تبعثه إلى المكان الكذائي أو تتركه في المكان الكذائي، هل يرجع إلى مكانه الأول أو لا يرجع؟ هذا أيضا موجود لم طير شيء هذا العمل عادة هذا بل. وعلى الطيور هذا الأخوة في العراق ويدرون بأنه هذه كانت مشهورة هذه. وعلى الطيور أيضا وعلى الطفرة، فهي ما اليوم اليوم عندنا هم أتنها في الزمان هذه الرياضات المستحدثة، وبشوفه أنه بالهواء يمشي كم قدم هذا الإنسان سرعة من أمثار يمشي حتى أنه يقطع أكبر مسافة طفرة، أنه يجد طفرة مالك تكون أكثر. وعلى الطفرة ونحن ذلك مما لم يعرفه الشيخ ونعرفه نعرفه نحن في هذا الزمان لهذه الألعاب الكثيرة، ونحن ذلك مما عدوها يعني الفقهاء في باب الصدق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه، لأنه عندنا هناك أفراد نص على جوازه في باب الصدق والرماية، درس من كتاب اللمعة بأن هناك مصادر يجوز فيها الصدق والرماية بل حتى مع العوض. من الأفراد فإنه من غير ما نص على جوازه. الآن هذا موضوع المسألة حكمها. قال والظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة تكليفا والفساد وضعا، وهذا هو القول الأول في المسألة. بل صريح بعض أي صرح بعض الفقهاء أن المسألة إجماعية، بل صريح بعض أنه قمار. طب إذا صار قمارا فيكون مشمولا لحكم المطلقات. حكم المطلقات ما هي؟ وهي الحرمة التكليفية والفساد الوضعي. وعن بعض الصريح بعض أنه قمار. وصرح العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة والفساد. إذن قد ادعي الإجماع على المسألة وهو أن الصورة الثالثة حرام تكليفا وفاسد وضعا. ثم أن الشيخ رحمة الله عليه هذه العبارة شوية بها دقة، وهو يعني الحرمة التكليفية والفساد الوضعي ظاهر من؟ وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض. احنا عندنا مسابقة منصوص عليها كالسبق والرماية، الرماية هذه مسابقة منصوص عليها، وعندنا مسابقة غير منصوص عليها كالمصارعة كالطفر كالطيور كحمل الأثقال ونحو ذلك. أن كل من نفى عن حرمة المسابقة في غير المنصوص مع العوض حكم هنا بالاختلاف في المسألة. شيء يقول احنا عندنا، شوف الشيخ رحمة الله عليه، طبعا هذا إشارة إلى جواب الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه، صاحب الجواهر رحمة الله عليه، أولا بين شنو قال صاحب الجواهر وهذا جواب عنه. صاحب الجواهر رحمة الله عليه قال بأنه ظاهر الفقهاء حمل الحرمة الصورة الثالثة على الحرمة الوضعية لا الأعم من الوضعية والتكليفية. صاحب الجواهر قال ظاهر كلام الفقهاء ماذا؟ في الصورة الثالثة الحرمة الوضعية يعني الفساد لا الأعم من الفساد ومن الحرمة التكليفية الذي هو استحقاق العقاب. الشيخ رحمة الله عليه يرد على هذا يقول لا، كلام المشهور مو في الحرمة الوضعية، كلام المشهور في الحرمة التكليفية في الخصوص أو لا أقل أن الأعم من التكليفية والوضعية، لا كما يقوله صاحب الجواهر من أن الحرمة أين وضعية فقط ويحمل كلام الفقهاء على الوضعية. بأي قرينة؟ بأي قرينة حملها؟ يقول نحن عندما نأتي إلى الفقهاء نجد أنهم يقولون أو ينفون الخلاف في ماذا؟ في حرمة المسابقة في غير المنصوص بلا عوض، يعني المسابقة مع العوض في محرمة. ثم في مقابل هذا القول ماذا يقولون؟ يقولون وأما إذا كان بلا عوض يعني في غير المنصوص فهو محل الخلاف. إذا كان غير المنصوص مع العوض فلا إشكال في حرمته، أما إذا كان غير المنصوص بلا عوض فهناك خلاف فيه. في غير المنصوص بلا عوض الحرمة يمكن أن تكون وضعية لو تكليفية، لا يمكن أن تكون وضعية لأنه عوض ما هناك بلا عوض. فإذا محل الخلاف في المسألة الثانية خصوص ماذا؟ خصوص التكليفية. فبقرينة المقابلة أنهم يقولون هنا لا يوجد هنا خلاف وهناك لا خلاف، يعني مقسم وين؟ الحرمة التكليفية بالوضعية. بقرينة المقابلة لوجود الخلاف في غير المنصوص بلا عوض وعدم وجود الخلاف في غير المنصوص مع العوض، وفي غير المنصوص بلا عوض ما هو حرمة؟ حرمة تكليفية. بقرينة المقابلة هناك أيضا ماذا؟ ادعي عدم الخلاف يعني عدم الخلاف في الحرمة التكليفية. لا كما يقول الشيخ صاحب الجواهر أنه هو عدم الخلاف في الحرمة الوضعية، وإلا يلزم أن محل الخلاف هنا شيء ومحل الاتفاق هناك شيء آخر، وهذا خلاف ظهور المقابلة، أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هنا. ما أدري العبارة واخطر. قال عبارة تفسوها يقول بل صرح العلامة. إذا العلامة الطبطبائي صرح ماذا؟ بعدم الخلاف في الحرمة التكليفية. طب غيره شيخنا أيضا صرح، يقول غيره لن يصرح، ولكن ظاهر كلامه أنه أيضا الحرمة التكليفية والوضعية معا. من أين تقول ظاهر كلامه؟ يقول وهو ظاهر، يعني مو تصريح، عبارة صاحب المصابيح تصريح في الحرمة التكليفية والوضعية في الصورة الثالثة، ولكن عبارة الفقهاء الآخرين ماذا؟ ليس صريحة وإنما ظاهرة. من أين تستفيد الظهور؟ يقول بالمقابلة، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة. هذه فيما عدا المنصوص خلوها بعدين، في تحريم المسابقة مع العوار في غير المنصوص. ظاهر ماذا؟ وجعل، هذه جعل مو عطف على العلامة الطبطبائي، مو العلامة الطبطبائي جعل، هذا واو عاطف على ظاهر من نفى، يعني وظاهر كل من نفى وظاهر كل من جعل، هاي الواو معطوفة على النفى مو على العلامة الطبطبائي كما في بعض الحواشي اللي بأيديكم، يعني ذاك الذي نفى الخلاف جعل محل الخلاف هذا. خذ محل الخلاف هنا أين؟ في الحرمة التكليفية، لأنه لا عوض ثاني بانتفاء الموضوع. إذا يكون ماذا محل الوفاق هنا بقرينة المقابلة؟ الحرمة التكليفية. ياهي عبارة مصير، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسألة السابقة وجعل محل الخلاف فيها، ثم يصير وجعل الخلاف على من تكون معطوفة. لا، لأن هو يستفيد من هذا نفي الخلاف وجعل وضع الخلاف قابل، يرجع يستفيد، يزيد على صاحب الجواهر من أين؟ من خلال المقابلة بين من نفى الخلاف وماذا؟ من نفى الخلاف وادعى الخلاف. خب نفى الخلاف في تلك المسألة وجعل الخلاف في هذه المسألة، إذا بقرينة نفي الخلاف هناك وجعل الخلاف هنا يستكشف ماذا؟ أن الكلام في الحرمة التكليفية، لأنه بلا عوض لا تجر إلى حرمة التكليفية. قال وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض، وهو ظاهر كل من جعل محل الخلاف فيها، وين؟ يعني في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص فيها بدون العوض. هذا ظاهره ماذا؟ لأنه قال وهو ظاهر. هذا الظاهر من أين تستفيد شيخنا؟ قال فإن ظاهر ذلك، يعني ظاهر نفي الخلاف هنا وادعاء وجود الخلاف هنا، أن محل الخلاف هنا، يعني ماذا؟ يعني في بلا عوض، هو محل الوفاق هناك، يعني الذي هو محل عوض. خب بلا عوض يا حرمة تكليفية لو الأعام لو خصوص الوضعية، مختصة في التكليفية لا الأعام ولا خصوص الوضعية. فإذا محل الوفاق في مقابلها ماذا يكون؟ خصوص الحرمة التكليفية، أو لا أقل أعم من التكليفية والوضعية. فإذا دعوى الشيخ صاحب الجواهر من أن المقام أو أننا نحمل كلمات الفقهاء على الحرمة الوضعية حتى يؤيد ما ذهب إليه في غير محله، وبتعبير السيد القوي دام ظله يقول بأنه ولقد أجاد الشيخ قدس سره فيما أجاب به الشيخ صاحب الجواهر، حيث قال أن محل الخلاف حيث أنه في الحرمة التكليفية، إذا محل الوفاق أيضا هناك يكون الحرمة الوضعية فقط، إما أن يكون الحرمة التكليفية فقط أو الأعم من التكليفية والوضعية. فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك. خب ومن المعلوم أنه ليس هنا، هنا وين؟ يعني بدون عوض، ومن المعلوم أنه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية دون خصوص الفساد كما يدعي صاحب الجواهر، لأنه لا يعقل أن يكون خصوص الفساد هنا، لأنه سالب بانتفاء الموضوع، دون خصوص الفساد. ثم قال ويدل عليه، هذا دليل آخر لبيان أن الحرمة هم تكليفية وهم وضعية. يأتي السلام والحمد لله.